قال لا تلبسوا القمص جميع قميص، فيدخل في ذلك كل مكان مفصل على الجسد كالجلابية، الرابي، القميص، الفانيلة، كل هذه مفصلة على الجسد داخل فيه اسم القميص، يعني مكانه متقمص تقمصا. كذلك العمائم، المحرم لا يلبس العمامة ولا القرنصوة والبرانس. برانس هي ثوب رأسه ملتزم به كثياب المغاربة الآن، الرأس ملتزم مع بقية الثوب، يسمى هذا عروب مسلم. ولا السراويلات جمعي السراويل، ما كان طويلا وما كان قصيرا لا يلبسه المحرم، إنما يلبسه إزارا ورداء. مر معنا ابن حجر العباس في استثناء من لم يجد النعلين وفي الخفين ماذا يصنع؟ في حديث ابن عمر قال ويقطعهما اسفل من الكعبين، يعني يقطعهما يقطع الخف ليكون كالنعل. واما في حديث ابن عباس فذكر لبس الخفين بلا قطع، فقال عليه الصلاه والسلام من لم يجد نعلين فليلبس خفين. وكان هذا الكلام في عرفات، في صعيد عرفات. ولهذا قال من قال اهل العلم ان هذا ناسخ لحديث ابن عمر الذي كان قبل الاحرام. اذا من لم يجد نعلا يلبسه من وجد خفا انه يلبسه. كذلك من لم يجد ازارا عز عليه ان يجد ازارا يلبسه، ولم يجد الا سراويل يلبس السراويل ولا شيء عليه، ولا شيء علينا. النعل هو ما كان إلى سبع قدم، النعل معروف كان تحت الكعبة، الخف هو ما طار وجاوز الكعبين، النعل مع القدم، النعل مع القدم، لكن الخف يتجاوز الكعبين إلى أعلى من الساق، طويل إلى أعلى من الخف. نعم مثل نعم مثل أبوه. طيب الحديث الحادي عشر بعد المئتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغاء يديك والعمل. من شعائر الحج التلبية، من أظهر شعائر الحج التلبية، والسنة في التلبية رفع الصوت بها في حق الرجال، لحديث السائب بن حماد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالكتاب، أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإذان. فقال عليه الصلاة والسلام سر أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. والعج هو رفع الصوت في التلبية، والثج هو إراقة الدم في الهدي قربانا لله سبحانه وتعالى. فأفضل الحج العج والثج. كان الصحابة يلبون حتى تذهب أصواتهم، حتى تبوح أصواتهم مما هو أصواتهم بالتلبية. ومن أشد الصحابة لله اجتهادا عبد الله بن عمر، أنه كان يلبي حتى يذهب صوته من كثرة التلبية. ومما جاء في فضل التلبية حديث سهل بن سعد عند التلبية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه وشماله من شجر وحجر وبدر ومدر حتى تنقطع للعطف. ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع به الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استوت به ناقته على البيداء أهنى. قال جابر: فلما ركب ناقته أصواء واستوت به على البيداء أهنى بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، وسمى تبين التوحيد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. متى يلبي الحال؟ قيل يلبي بعد أن يصلي في الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم لبى، قال لبيك اللهم لبيك. وقيل يلبي بعد ما تستوي به راحلته أو دابته على البيداء، البيداء يعني يصعد، لأن الطريق وادي، يصعد في ظهر الوادي متحركا إلى مكة. لما تستوي به ناقته على البيداء يلبي. وهذا قول هو الأقرب، أن يلبي أنه يتحرك ذاهبا إلى مكة يلبي، يسبح ويهلل ويكبر ثم يلبي بالحج. وقسم جابر رضي الله عنه هو التثبيت بالتوحيد، قال فأنت بالتوحيد، مما يدل على اهتمام السلف وعمق فهمهم لهذه الأذكار أنها لا تدل على التوحيد. لبيك اللهم لبيك، وسيأتي كلام عن حكم هذا التنبيه. طيب ما معنى لبيك؟ لبيك ما معنى لبيك؟ لبيك قيل في معناها أجيبك يا ربنا إجابة بعد إجابة، أن هذا الوزن يدل على تكرار التثنية، مثل لبيك سعديك حنانيك ثواريك، يدل على التكرار والتثنية. فمعنى لبيك يعني أجيبك إجابة بعد إجابة، يعني أجيبك إجابة بعد إجابة، هذا قول. أيضا قيل لبيك مأخوذ من الإقامة، ألب يعني أقام، فمعنى لبيك يعني أقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، أقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. لبيك اللهم، ومعنى اللهم يعني يا الله، هذه الميم للتعويض، هذه الميم للتعويض بدل عن الياء، يعني يا الله يقال بدل عن الياء اللهم، ومعنى اللهم يعني يا الله. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض أو في التعويض، والأكثر اللهم في التعويض، وشد يا اللهم في الطريق، وشد يا اللهم في الغريب للشعر. فكثيرا تقول اللهم، وجاء في قول الشعر يعني يا اللهم، كما قال أميد بن الصدر الثقفي، كان من الجاهلية ولم يسلم، قال: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. فالأصل أن يمتثل الميم عن الياء، والأكثر اللهم في التعويض، وشد يا اللهم في القريض في الشعر، في القريض قريض الشعر، ألف لام قاف راء ياء ضاد القريض، وشد يا اللهم في القريض. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. والحاج يعلن البراءة من الشرك، لأن الحج إنما شرع وفرض لإقامة توحيد الله، وإذ بوأنا لإبراهيم وكان البيت أن لا تشرك به شيئا. فالحاج إذا توحيد الله جل وعلا لا معنى لنسكه، لا معنى لحجه ولا لنسكه، الحاج لا بد أن يتخلص من الشرك. ولهذا شرعت التنمية في بداية الحج، قبل أن يبدأ الحج في المنازل يبر إلى الله تعالى من الشرك. وقد كان أهل الجاهلية يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قليل قليل يعني الى هناك يكفي. ثم يزيدون يقولون الا شريكا هو لك تملكه وما ملكه. يزيدون بالتنبيه لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملكه. اذا كانوا يشركون حتى بالتنبيه يعلمونها صحيحا ان لهم انهم جعلوا مع الله تعالى شركاء. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. الحمد يعني المحامد كلها يعني كل صفات الحمد والمدح والكمال لك. ان الحمد والنعمه لك. الحمد هو الوصف بالكمال على جهه المحبه والتعظيم. الوصف بالكمال على جهه المحبه والتعظيم. والحمد يكون للكمال وللانعام. ويحمد الله على صفات كماله كما يحمد على احسانه وانعامه. وهذا الفرق ما بين الحمد والشكر. الحمد يقول ان سبب الحمد هو كمال صفاته والانعام. واما الشكر فسببه الاحسان. فتقول احمد لفلان صفه الكرم او صفه الشجاعه او صفه القوه وهكذا. احمد لتلك الصفه. ولا تقول اشكر لفلان صفه الحياه او صفه العطاء او صفه الكرم. ان هذه صفات يحمد عليه ولا يشكر عليه. الشكر يكون مقابل الانعام. واشكر له معروفه، اشكر له احسانه، اشكر له خدمته لي الى اخره. اذا الشكر سببه الاحسان والانعام. والحمد سببه كمال الصفات وكذلك الانعام الامر. ان الحمد والنعمه. اذا الف واللام في الحمد للاستغراق. يعني جميع الحمد جميع المحامد كل المحامد لله. يعني كل الحمد لله كل حمد لله. هنا الاستغراق والعموم. فتستغرق كل محمدة وتشمل كل مدح. ان الحمد والنعمة كذلك. النعمة هنا يعني كل النعم كل نعمة كما قال تعالى وما منكم من نعمة فمن الله. وكل نعمة أنعم الله جل وعلا أو كل نعمة يتمتع بها العبد إنما هي من الله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك. كذلك الملك لله جل وعلا. يملك الله جل وعلا كل شيء. ثم أكد المراد للشرك بقوله لا شريك لك. لا شريك لك. إذن هذه هي صيغة التلبية التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه يلبون بهذه التلبية. هل يجوز الزيادة على هذه التلبية أو أن يلبى بنحو من الصيغ؟ نعم. قال الراوي كان عبد الله بن عمر يزيد فيها. لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرواء اليك والعمل. لبيك لبيك وسعديك يعني مساعدة على الطعام بعد مساعدة أو إسعادا لك بعد إسعادة. إسعادا لك بعد إسعادة. لبيك وسعديك والخير في يديك والرواء اليك والعمل. هذا كان مقولا من عمر. وكان بعض الصحابه يقولون لبيك ذا المعالي. ذا المعالي يعني صاحب المعالي السماوات. لبيك ذا المعالي. يقول بعضهم لبيك حقا حقا تعبد ورقا ونحوها. قال جابر في حديث الحج فكانوا يقولون لبيك ذا المعالي. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيتهم يعني قبرهم على هذه العبارات التي هي من ضمن التنبيه. اذا هي ليست محصورة في هذه التنبيه المذكورة، إنما يجوز أن يلبى بنحوها من الأدعية والأذكار. نعم. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني قال كانوا يزيدون فيه السنة، كان الصحابة يزيدون فيها، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. شرح سنادي بحديث جابر، يعني بعد نهاية كتاب الحج نادي بحديث جابر بروايته، وناقل الحديث لأنه يشرح الحديث شرحا تفصيليا من الميقات إلى يوم النحر يوم العيد، أعمال يوم العيد وهي شبه من نهاية الحج، ما بعد إلا رمي النوار والوضع الوضع. طيب، ما حكم التنبيه؟ إذا قلنا أساعدك معناه مساعدة في ضعفك بعد المساعدة، والرواء هي الضراعة والمسألة، الرواء الضراعة والمسألة، الرواء إليك، الرواء يراه إليك، يعني الضراعة والمسألة إليك. طيب ما حكم التنبيه؟ هل هي واجب؟ واجب أن يرمي أم يسمى؟ فيه. من المقال سنة. طيب من قال واجب على سنة؟ ومن قال ركن؟ ظاهرة قال هي ركن أو لأنها ركن كان حج. طيب أيهما أقوى وأرجح؟ الناس فيه الآن، هل هي سنة أم واجب أم ركن؟ ها؟ واجب. إذا فيها أقوال ثلاثة، مالك وأصحابه قالوا واجب، يعني تاريخها ويصح حجه وعليه دم تركه، يعني عليه أن يتبعها شهادة أنه ترك واجب. هذا قول، وذهب الشافعي وعمل أنها سنة، أنها من الأذكار فهي سنة مستحبة، فمن فعلها وتر ومن تركها لا شيء عليه. أبو حنيفة وأما الظاهر والثوري وعطاء والهوز قالوا هي ركن، هي ركن ولا يصح الحج بدونها. طيب أي الأقوال الأقرب؟ أي الأقوال الأقرب؟ الأقوال بأنها سنة أم واجب أم ركن؟ نعم ركن، ركن واجب، واجب. هل هي سنة أم واجب؟ واجب. نعم، لا ده غير، ده غير من جدا لديك لبيك عمر ما محجة اختلف، لبيك عمر ما محجة، هذه النطق بالنسبة لله بالنسبة، يعني هذه التنبيه، أن يقول الحاج لبيك اللهم لبيك وهو الله إلى نصف يوم كان. والله أعلم عدد أقرب أنها واجبة، فلو قالها مرة واحدة أجزت عنها، لأن الحديث جاء في الأمر بها، أتاني جبريل أمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصوات الهلال، والأمر يقول والمؤمن قول ركنية قول يحتاج إلى دليل واضح، قول انها معلومه كان حج اربع، الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفه، اربع كان معه في اركان الرئيس، فهي من الواجبات، فيقول لو قالها مره واحده يزال عنها، ويستحب الاكثار منها، الاكثار منها مستحب، الاكثار منها مستحب، الانسان يدبي ويرفع صوته ويدبي، هذا من المستحبات. يقول أمر ولا مرة واحدة ليسمع عنه واجبا. طيب إلى متى يلبي المعتمر أو الحاج؟ إلى متى تستمر التلبية مع المعتمر أو مع الحاج؟ طيب بالنسبة للمعتمر إلى متى يلبي؟ متى يلبي المعتمر؟ نعم، يلم المعتمر حتى يستلم الحجر، حتى يبدأ في الطواف، لأنه وصل إلى مكة. فقال عليه الصلاة والسلام: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر في السنة، من أصحاب السنة، يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، لأنه وصل إلى الكعبة. فإذا وصل انقطع التلبية، هو أجاب ووصل إلى الكعبة، إذن التلبية تنقطع عند دخوله الحرم وعند استلامه لحجر أو ولاية الطواف. وأما الحاج فمتى يلبي؟ يلبي الحاج حتى يرمي يوم العيد، يعني يكون التلبية حتى يوم العيد، فإذا رمى الجمر فرمى يقع التلبية. كقول المفروض ابن عباس أنه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم النحر فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. المحرم بالحج يلبي إلى يوم العيد إلى أن يرمى جمرة العقبة، إذا رماها ينقطع عن التنبيه، إذا يلبي حتى يستلم وحتى يرمي جمرة العقبة. طيب بالنسبة للنساء، المرأة تلبي وتسمع صوتها ولا تلبي ولا ترفع صوتها للتنبيه، يعني صحيح للتنبيه، إنما تلبي تسمع نفسها ولا تلبي بصوت عالي يسمعه من معها، وإنما تسمع نفسها. وكلما أكثر الحاج من التنبيه كان ذلك الأعظم من هذه، كان أعظم لأمره. الحديث الثاني عشر بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. راوي أبو هريرة الطحاني صنف الدوسي رضي الله عنه، توفى سنة 750 وقيل نوال 50، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل. ومصيغ التحريم نفي الحل، لا يحل، هذا مصيغ التحريم، مصيغ التحريم لا يحل هذا، أو حرم عليكم كذا، في مصيغة التحريم. إذا قيل لا يحل هذا، يعني أن هذا شيء محرم، فنفي الحل يدل على التحريم، مصيغة التحريم. لا يحل للمرأة، والمرأة هنا ذكر في سياق النهي المفيد أو سياق النفي، في سياق النفي لا يحل للمرأة، سياق النفي، نفي الحل. ومرأة نكرة تشمل الكبيرة والصغيرة والعجوز ونحن، لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني امرأة مسلمة، امرأة مسلمة. وكثيرا ما يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في سياق الأمر والنهي، لأن هذا هو الحامل على الطاعة، الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يحمل سعر الطاعة، ومن آمن بالله وصدق بلقاء الله واليوم الآخر حمله إيمانه على الطاعة، حمله على الطاعة وردعه عن المعصية، ردعه عن المعصية، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ولأبي بكر الإيمان بالله واليوم الآخر في سياق الأمر والنهي، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر حامل على الطاعة وزاجر عن المعصية، يحمل على طاعة الله ويصبر ويردع عن معصية الله. لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، السفر معروف وهو من دار الإقامة إلى مكان بعيد عنه، يسمى هذا سفر، وسمي السفر سفر لأن صاحبه مسكر يرمز في الصحراء بالميداء أسفر يعني ظهر وراسه، فالمسافر يرمز في الصحراء ويشقص في بدنه بعيدا عن بلده يسمى مسافر. وقيل سمي السفر سفر لأنه يسفر عن ضائع الرجال وأخلاقهم، السفر يظهر معدن الرجل، يظهر صفاته الحقيقية من كرم أو نحوه ومن أخلاق طاهرة أو أحسن، كل هذا يظهر في السفر. السفر يسفر عن صاحبه. أن تسافر مسيرة يوم وليلة، كان السفر فيما مضى يعرف بهذا ما يحدد هذه المسافات، مسيرة يوم وليلة من أول إنساء بما فيها مرض قد أضح يقدر يوم وليلة بكذا، سمى هذا سفر، سمى هذا سفرا. إلا ومع هذا المحرم، إلا مع هذا المحرم، وهذا المحرم يعني من يحرم عليها الزواج منه بعد التأبيد، على التأبيد، المحارم على التأبيد إما أن يكون بنسب أو بسبب، المحرم على التأبيد إما أن يكون بنسب أو سبب، والسبب إما أن يكون مصاهرة أو رضاعة، السبب إما أن يكون مصاهرة أو رضاعة، أما النسب فكالأب والابن والأخ وابن الأخ والعم والخال، هؤلاء محارم بالنسب، محارم بالنسب. وهذا المحارم في السبب هو المصاهرة كأب الزوج ومحرم الزوج، لأنها من محارم على أبنائكم، فزوجة الابن محرم لأب الزوج محرم، كذلك زوج البنت هو محرم لأمها، داخل يقول أمهات نسائكم، زوج البنت محرم هو محرم لأم زوجته، أم زوجته، كذلك زوج الأم هو محرم لبنت الزوجة، قال تعالى وَرَغَائِبُهُمْ مُنَافِي فِي بُدُورِهُمْ، زوج الأم محرم لبنت زوجته، أو بالرضاعة كذلك الزوج هو أنه محرم، أيضا الزوج هو أظهر المحارم، لا زوج الأخت ليس المحرم، زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة ليس المحرم، ليس المحرم، خال أو رضاع المحرم الرضاعة هم كالمحارم، المحارم من الرضاعة كالمحارم من النسب، فإذا ورضع أو ورضعت امرأة من تلعب عن النساء، وأنا امرأة أو أنا بنتا أرضعت امرأة، فإن زوج المرأة المرضع يكون أبدا في الرضاعة، يكون أبدا، وأخوانه يكونون أعمام لها محارم، أخوان الأب، أخوان الرجل الذي هو زوج المرضع أو المرضعة يكونون أعماما للبنت التي رضعت من جهة المرأة، يكونون أعماما لها، كذلك أخوان المرأة التي أرضعت يكونون أخوانا للذي رضع منها، وأن بنتا أرضعتها امرأة فإن إخوان هذه المرأة الموضع يقولون أقوالا لتلك البنت، فأقوالا من الرضاعة وأعمام من الرضاعة وإخوانها، وكل ذكر أرضعت به المرأة هو أخ لتلك البنت، سواء كان من هذا الأب أو من رجل آخر، كل من أضعته تلك المرأة يقولون إخوانا لتلك المنة التي رضعها، وإحرم من الرضاعة من قبل النسب، فرضاعة كالنسب، رضاعة كأنها نسب. هؤلاء هم المحارم، يشترط في المحرم أن يكون مسلما، كما قال بعض أهل العلم، أن يكون المحرم مسلما، يكون المحرم مسلما. فقيل يجوز للأب أن يكون المحرم حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا، وقال إذا أمن يكون محرما، إذا أمن هذا المحرم كافر يكون محرما، لو أن امرأة أبوها كافر أو أبوها كافر وسافر معهما فيرجى أن يصيح سفرها إذا كانوا مؤمنين عليها، إذا أمنوا عليها. كذلك أن يكون المحرم بالغا، فالصغير لا يكون محرما، لأن المقصود من المحرم هو الصيانة والرعاية لمرأة المسافر، أن يكون بالغا. فلو كان صغيرا فإن محرميته لا تصح، لأن الطفل الصغير لا يعقل ولا يحمي المرأة التي تسافر معه. كذلك أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا فإن كان مجنونا أن يكون المرأة لها أخ مجنون أو لها أخ مجنون فإن محرميته لا تصح، لا بد أن يكون عاقلا. أول ما ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الحج الكلام عن سفر النساء للحج، أن النساء يسافرن للحج، يبين أن سفر المرأة ولو كان إلى الحج لا بد لها فيه من محرم. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، أن السفر مطلقا سواء كان سفر حج أو غيره لا بد فيه من المحرم، ولا يجوز يأثم أو تأثم من تسافر بلا محرم، تأثم من تسافر بلا محرم. بعضهم بعض أهل العلم تكلم عن امرأة كبيرة أو عن الرقة المأمونة كما يسمونها، الرقة المأمونة هل يصح للمرأة أن تحج في الرقة المأمونة؟ بعضهم أرخص في ذلك، قال إذا كانت الرقة المأمونة وكانت امرأة كبيرة فلها أن تحج بلا محرم. واحتجوا بحديث عمر بن الخطاب في البخاري معلقا أنه أذن لأمهات المؤمنين أن يحجن، أن يتمن الحج، وبعد معهن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. قالوا هذه الرقة مأمونة، أمهات المؤمنين حج معهن عثمان بن عفان أو عثمان بن عفان ليسوا محارما ولا لواحد منهن، ليسوا محارما منهن. قالوا ابن يونس المرأة الحجة رقة المأمونة، والصواب أن هذا خلاف هو الحديث المرفوع، فالحديث المرفوع يبين أن السفر مطلق سواء كان للرقة المأمونة أو للمأمونة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وتقدم المرأة ذكر تشمل الصغيرة والكبيرة، الصغيرة والكبيرة. وهذا يظهر في الحج، يعني بعض الناس يظن أن الحكمة من المحرم هو الصيانة من الفتنة، ليس هذا هو المصدر الوحيد، بل إن المرأة الكبيرة المرأة العجوز تحتاج إلى محرم أكثر من الشاب، تحتاج إلى أن يعينها في مناسك الحج، من يبصره من يعلمه. فكثير من النساء التي يذهبن الحج كبيرات السن ربما يرجعن بلا حج، ترجع بلا حج، يكون جالسه في المخيم ويفوتها الناس تبيع الوصفات ثم تبعد والناس ترجعهم هنا. كم يذكر عن بعض النساء ان واحده منهن امراه كبيره يوم عرض نام الناس الى عرفات، فوجد الوصف امتلأ او ذهب فجلس لم يفعل، فجاءوا هنا ذهبوا الى الحج وانتهوا بعرفه ولم تذهب الى عرفه، لأن ليس معه يعلمها أو يخبرها. فليس المقصود من المحرمية هي فقط الحماية من الفتنة، فتنة النساء أو الشهوات، بل المقصود المحرم أن يقوم على المرأة ويعينها، أن يعينها على أداء المناسك. والمرأة الكبيرة العجوز تحتاج إلى محرم أكثر من الشاب، لأنها تكون أولا تحتاج إلى من يعلمها، من يقوم معها، من يعلمها أن عليها كذا عليها كذا، ربما أمل ممكن تهمل أمير أخوك قد ينشغل عنها عند 45 حاجة بحاجة، قد ينساها في المخيم فلا تذهب معهم إلى المناسك قد وقد. فالمرأة الكبيرة تحتاج إلى رفقة، تحتاج إلى محرم أكثر، والواقع عيشة بذلك أكثر من الشاب. الشابة تحتاج للوقاية من فتن الشهوات ونحو ذلك، لكن الكبيرة تحتاج إلى من يقوم على حالها. وكما قيل لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة عند الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها سوق. لكن بالأمانة العلمية هذا قول من ذكر هنا قال ابن تيمية: إذا كانت المرأة من القواعد التي لم يحرمها قد يسمى النكاح ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد القولي علماء أن تفج مع من تأمن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد مثل مالك والشافعي. حتى العلماء أجازوا أجازوا بشروط أن تكون كبيرة آيسة من المحيط من قواعد النساء، ولو لها محرم لم يتمكن لها محرم، ما عندها محرم ليس أحد الروايتين رخص وتذهب في الرقة المأمونة، يعني في حدود مضيقة، لكن الأصل وعدم الجواز، الأصل وعدم الجواز. المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة وهي حدود السفر. جاءت الروايات أن تسافر المسيرة يوم وليلة، يوم وليلة، وجاء في حديث آخر أن تسافر مسيرة يومين، وجاء في حديث ثالث أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام، وجاء في حديث الرابع أن تسافر هكذا أمر تسافر وليس معها حول أو ذو حول. إذا هناك أربع صيغ، ورد حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وغيرها. ففي أحد الروايات أو إحدى الروايات أن تسافر مسيرة يوم وليلة الرواية مغيرة، وفي رواية مسيرة يوم يعني نهار، وحديث ثالث أن تسافر مسيرة يومين، وحديث رابع أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام، وحديث خامس أن تسافر فقط تسافر. فما هو حد السفر الذي تحكم به على المسافر؟ بعضهم أخذ بالأقل، قالوا أقل روايات يوم، فيؤخذ بالأقل مسيرة يوم أو يوم وليلة، ولا حدته بمسافة البريد في 84 كيلو أو نحو ذلك، 83 كيلو تقريبا مسافة القصر والسفر. لكن من أقرب والله تعالى أعلم أن السفر مرض به كل ما تعرف الناس عليه من السفر، يرد من الحقيقة الشرعية إلى حقيقة الروحية السفر. وكل ما تعرف الناس على أنه سفر فهو سفر، كل ما تعرف الناس على أنه سفر فهو سفر، سواء كان يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة أيام أو أقل من ذلك، طالما أنه مسمى سفرا فهو سفر. هذا هو قول أهل الله، هذا هو قول نرجح الأقوال واضح، يعني فيه حمل النصوص على إطلاقه. فالحديث الذي جاء مطلقا كفى على هذه الرواية يوم وليلة، أن هذه على سبيل التنويع، سواء كان يوم يومين ثلاثة أيام. ثم جاءت الرواية أن تسافر، ما إحنا ماتين تؤمن آخر يوم آخر تسافر إلا ومعها محرم، لما فيها عدة روايات، ولذلك أقل ما في ذلك هو ما سمي سفرا، ما سمي سفرا، فما سمي سفرا يأخذ العمر، وإن كان فيه المحرمية المرأة أو في الفطر المسافر أو قصر الصلاة والنعم الصلاتين، كل ذلك مرده إلى ما تعارف الناس عليه أنه سفر. فما سمي سفر فهو سفر، وما لم يسمى سفر ما لم يسمى سفر فليس بسفر. يعني أنا الذهاب إلى خطوب أو كلام إلى رواد أو الذهاب إلى جيد ونحو لا يسمى سفر، لو في الناس يوم لا يسمى سفر، إذا هو ليس بسفر. السفر هو ما سمي بعرف الناس سفرا، كما قال صلى الله عليه وسلم بارك على عبده ورسول محمد. إن شاء الله الدرس القادم ننتقل إلى باب الفدية، أريد من الوقعة في محظور من محظورات الإحرام وهو حال خلاص. أقول حديث كعب بن حجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما نقل التواقع على الأدب صلى الله عليه وسلم على عبده ورسول محمد. فهذا بالتوحيد نعم صحيح مسلم، هذا صحيح مسلم. قال فلما استوى بينا قدر على البيداء أهل بالتوحيد لبيك ما هو لبيك. هذا مما ذكره القائلون بأن المرأة مطلقا لا تسافر إلى ما ذي الحرم، لحديث ابن عباس أن رجل قال يا رسول الله إني قدمت في غزوة كذا وكذا، يعني اسمه مسجل في الذين خرجوا في السرية أو في غزوة، وإن المرأة انطلق بحاجة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب وبج مع امرأتك، ولم يسأله هل امرأتك كبيرة وهل الرفقة مأمونة وهل مأمونة وهل وهل، لم يسأله، وإنما أنعمه الحكم، عام له الحكم. ولك قاعدة تقول، قاعدة أصولية تقول ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل معه هل هي كبيره ام صغيره، هل لك مأمونه وهل لك محو اخر ام لك محو اخر، انما قال انطلق وبك مع الله، فدل على ان الحكم عام، حكم عام. ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في مقام الاهتمام ينزل منزله العموم في المقام، في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. أيضا مثال آخر لهذا القاعدة الحديث عمر قال يا رسول الله إني ابتلوت أنا أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، قال أبو حنيفة لم يسأله هل هذا اعتكاف في رمضان، هل هذا اعتكاف معه صيام، هل هذا اعتكاف يعني في شهر شوال أو في شهر كذا أو في شعبان، إنما قال أو في ابن ذي، إذ يدل على أن الاعتكاف يصح أن يكون في رمضان أو في غير رمضان، لا يشترط الاعتكاف أن يكون معه صيام أو يكون في رمضان، بس لا يعتكف في غير رمضان، يمكن الاعتكاف في المسجد الحرام في غير رمضان. نعم الوقت ربعنا، نعم لا يكون الإنسان محرما لأخت من رضاعة الذي أوعد معه وهو رضع هو معه من وعد واحد، لكن أخواتها إذا وضع هو معها فإن أخواتها أخواتنا، لو أن أمها أمها التي أوعدها أوعد مع أخواتها ورضع معها ولد آخر فإن هذا الولد أو هذا الابن يكون أخا لجميع البنات من تلك المرأة، لكن لو أن امرأة أرضعت بنتا من رجل آخر أرضعت بنتا، أبناء تلك المرأة يكونون أخوانا أو تكون هذه هي أخت لهؤلاء الأبناء دون أخواتها التي رضعت تكون أختاً لأبناء تلك المرأة الموضع، لكن أخواتها لم يرضعن معها، وبالتالي لا يكون أخوات لأبناء تلك المرأة. امرأة أرضعت ولدا، بنات تلك المرأة كلهن أخوات لهذا الولد الذي رضعه. العكس، امرأة أرضعت ولدا، بناتها كلهن يكون من أخوات لهذا الولد الرضع. نعم ايوه اي نعم محرم كالنسب، يعني هذا الذي رضع يكون من المرأة كأنه ابن تلك المرأة، أبناؤها أخوان المرأة، لكن أخوانه منهم مع المرأة هو اسمه الرضاع خمس رضعات معلومات، كما هي عائشة خمس عشر رضعات معلومات بحرمنا ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيهن ما يقرأ لنا القرآن، يعني خمس رضعات معلومات. هذا سياق الخبر، هذا سياق الخبر لا سبب منه الحكم، يعني التخرج ليس من أسبابه. وضعنا المسافر، يعني هذا جاء في سياق الخبر ولا سبب منه الحكم الجواز، لأن حديث المنع واضح، هذا خبر طبعا هو أقوى المحارم يصرفها هو إذا عقد عليها ما لم يكن خاطئا لكن يكون عابدا، إذا عقد معها كذا ما عقد ما معها. طيب بالنسبة لرضاعة بالمسألة معها مشاركة ساحر هي رضاعة كبيرة، الأصل المسألة حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، فكان أبو حذيفة تبنى سالم وكان معه في البيت، فكبر سالم وكان يدخل البيت وبدأ مولى الرجال، فسألت سهيلة بنت سهل سهل بنت سهيل بن عمرو سألت النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله إن أبا حذيفة قد تبنى سالما وإنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله ما قد علمنا، فقال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعي تحرمي عليه، فأرضعته قيل الإرضاع تصوب في إناء خمس مرات ويشرب، تصوب في إناء خمس مرات ويشرب فيكون قد رضع من لبنها، تصوب في إناء صغير خمس صوبات ثم يشرب يكون ذلك رضع منها. العلماء يختلفون هل هذا يكون خاص لسالم أم عام؟ أمهات المؤمنين كما تقول أم سلمة أبا سالم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بهذا الرضاع، قالت وكنا نقول إن نرى هذا خاصا بسالم فليس بداخل علي أحد تلك الرضاعات ولا رأينا، تقول أم سلمة، وكانت عائشة ترى أن هذا الحكم عام. ابن القيم رحمه الله ذكر في المسألة قولا وصلا، أول الحديث لا رضاعة قبل الإحرام، لا رضاعة قبل الحولين، لا رضاعة قبل الحولين، رضاعة ما أنبت اللحم، ما أنبت اللحم لما كان قبل الإحرام، لا رضاعة قبل الحولين ولا رضاعة بعد الحولين، وإلا ما فتق الأمعاء الفتق. فالرضاعة ابن القيم يقول من كانت حاله كحال سالم من الخصوصية، أن إنسان ربي صغيرا ربي وليس له انفكاك عن هذا البيت، لا ينفك عنه بس أنت بنوه وربوه معه صغيرا وكبرا وأصبح يدخل عليه ويدخل وليس له مخرج من هذا البيت، صار كأحد أفراد البيت. فقال ابن القيم من كانت حاله كذلك فله أن يأكل هذه الرخصة، ومن كان غير ذلك فلا، من كان غير ذلك فلا. أما ما قال بعض المعاصرين من فتاوى مرضية على الموظف والموظفات في المكاتب المدنية ويوضعها مع الموظفين، هذا كان يتنقل، كان يتنقل طيب، كان يتنقل مكان، في ناس مكان، هذه هو، هذا نعمة، فليست قضية بهذا التوسع أن يوضع الموظفات الموظفين وما إلى ذلك. فلم يقبل العقل، لا بد لك عقل سليم، والشرع لا يقبل هذا، إنما جاء في من كان في شأنه أو في شأنه كشأن سالم. سالم مولى أبي حذيفة كان متمنى يعني الرب يعمل كل الصغر، ولكان تخيل سالم يربى في بيت كل الصغر، تربى في البيت يأكل معه ويشرب ونشأ في البيت حتى بما منذ الرجال صار شابا فتى ناحيا او قادرا او قادرا او صغيرا سلطان سواء كذا نحو هذا. ثم جاءت الاحكام، جاءت الاحكام الحجاب، معلوم ان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كانت الاحكام تنزل تدريجيا، فلما جاءت الحجاب والاحكام استشكل امر سالم، فقال عليه الصلاه والسلام تفضلين تحرمي عليها. ومن هنا قال مقال من هذا العلم وعلى راسه المقال المؤمنين قالوا ان هذا خاص بسالم، ومن قال بعمومه يقيده بحال كحال سالم. لكن كحال سالم، اذا الاصل المنع، الاصل المنع، ومن كان بحاله كحال سالم مولى ابي حذيفه في الخصوصية وفي أنه من أهل البيت دخولا ومسكنا وتربية ومعاشا كان معه، فالقول بجواز بحقه له حظ من النظر، لكن لا يتوسع فيه، لا يتوسع فيه. لا، الرضاعة ليس على علاقة بالميراث، الأمر الرضاعة لا يعطى بالميراث إلا أن يكون مسكينا فيحضر القسمة فيعطى منها بالمعروف، لكن لا يمسك، يسأل في الميراث شيء، بس هو محرم لا يتزوج، يعني يحرم الزواج طبعا. لهنا الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. في سؤالين أو؟ أيوه. اي نعم، يعني العلماء قالوا تفرط اللبن في اناء ثم يشرب، هذا المقصود هو ايصال اللبن، ايصال اللبن. الله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم. نعم، لا تحرم الاملاذين والاملاذتان، يعني اثنين لا تحرم، خمسه ومقصود